ولذلك يكون من نتاج ذلك أن يكون الناس في واد وهو في واد. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالصفة الأولى في الحكم الدكتاتوري الفرعوني المتجبر المستبد العلو في الأرض والكبر. ونحن نحتاج إلى إنسان متواضع يرحم الضعيف، يتقي الله عز وجل في عباد الله، لا يكون عاليا، لا يكون متكبرا، وإنما يكون محققا لمعنى أذل على المؤمنين، وفيه القوة وفيه من الشدة ما يكون أعز على الكافرين. فالصفة الأولى صفة التواضع في مقابل صفة العلو الفرعوني. صفة الثانية، لا نريد من يحكمنا بطريقة السياسة، لا سيما مع لوثات السياسة الآن، وكل من يدخل هذا المعترك يعرف. والآن الناس يقولون من دخل السياسة فلا بد أن يتنجس، لأن السياسة نجاسة، وهكذا تحكم الدول بهذه السياسة التي فيها من الخساسة ما فيها. طريقة السياسة فرق تسد، فرق تسد، جعل أهلها شيعة. ونحن لا نريد أن من يحكمنا يحكمنا بطريقة السياسة الغير شرعية، وإنما يحكمنا على منطق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يحكمنا على معنى التأليف والاعتصام وليس على معنى التفريق. فالصفة الثانية صفة الاعتصام وجمع الشمل وتوحيد الكلمة على لا إله إلا الله. الصفة الثالثة في الحكم الفرعوني الظلم، الظلم الذي يكون من جرائه للحفاظ على الكرسي. فرعون قتل 90,000 لأنه جاءته تلك النبوءة أو رآها هو في المنام من أن رجلا يخرج من تلقاء الشام، أي من دار بني إسرائيل. هذا الغلام يزيل ملكه، فلأجل نبوءة قتل 90,000 فيذبح أبناءهم، واستخدم بنات بني إسرائيل خادما عنده من أجل التوريث، من أجل الكرسي. ظالم مستبد. ونحن نريد في من يحكمنا أن يكون على عكس ذلك، أن يحقق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحتاج أن يحكمنا بالعدالة الاجتماعية وليس بهذا الظلم الذي يكون من جرائه أن يذبح الناس ويقتل الناس ويعتقل الناس ويسجن الناس من أجل حسابات شخصية. فالصفة الثالثة صفة العدل. الصفة الرابعة، فرعون كان مفسدا، ليس فاسدا فقط، وإنما مفسدا، فاسد في نفسه مفسد لغيره. ونحن لا نريد حاكم صالح فقط، نحن لا نريد رجل يكون صالحا في نفسه فقط، يعني راجل مصلي، راجل يعرف الله عز وجل، يتقي الله، هذا ليس فحسب ما نريد. نحن نريد صالح في نفسه مصلح لغيره. نحن نريد وأهلها مصلحون في مقابله إنه كان من المفسدين. هذه الصفات الأربع نحن نبحث عن هذا الولي للأمر. لكن قصة موسى وفرعون تقول معنا، أنا لا أدري هل هو الذي سيتحقق أم لا، ولكني فقط أتأمل معكم القرآن. القصة سارت إلى أن كانت المواجهة بين موسى وفرعون. بدأ الأمر، موسى عليه السلام ترك أرض مصر بعد أن ربي في قصر فرعون 40 سنة، وتركها بسبب حادثة القتل الخطأ التي وقعت منه، وخرج إلى أرض مدين التي هي في جنوب الشام في جنوب فلسطين على حدود الأردن، ومكث هناك 10 سنين، وعاد إلى مصر. وأوحى الله عز وجل إليه لما آنس من جانب الطور نارا، وأوحى الله إليه وأمره أن يذهب إلى فرعون إنه طغى. وأخذ موسى عليه السلام معه أخاه هارون ردءا يصدقه. ثم كانت المواجهة بين موسى وهارون وبين فرعون ونظامه. ولاحظوا هنا أمر آخر نحتاجه في الرئيس، سموه رئيسا توافقيا، سموه رئيسا تنافسيا، كيما تكون الألقاب. نظام فرعون، فرعون لم يكن يحكم وحده، يعني المشكلة ليست في فرعون وحده. نظام فرعون كان يأتلف من 5 أضلاع، كل ضلع منهم يقيم النظام، فإذا زال ضلع بقي أضلاع. فرعون كان يحكم من خلال، هو على قمة الأمر الرئاسة، تحته وزير فاسد هامان، وتحته جنود لهامان وجنود لفرعون. الله عز وجل قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فلم يجعل الخطأ من قبل فرعون وحده، وإنما قال فرعون وهامان والجنود وجنودهما. وهذا معنى هؤلاء الذين دائما أبدا يستفيدون من النظام الفاسد، ويريدونها أن تكون عوجا، ويريدونها أن تكون هكذا فاسدة، لأنه لا يستطيع الحياة إلا في مناخ ملوث. فنظامه موسى وهارون لم يقابل فرعون وحده، وإنما قابل فرعون وهامان والجنود والملأ، النخبة، كبار رجال الدولة، الحاشية الفاسدة والملأ. هؤلاء لما أراد موسى عليه السلام أن يمكث في مصر بعدما كان من حادثة القتل، جاءه رجل صالح قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الملأ كانوا يشعرون في موسى أنه كالشوك في حلوقهم، فلذلك تخلصوا منه وأوشوا إلى فرعون ليتخلص من ابنه المتبنى موسى. بعد 40 سنة في قصر فرعون الملأ ائتمروا على موسى، وهؤلاء الملأ سيأتون في موقف بعد ذلك بعد يوم الزينة ويقولون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تحسبها كده ده الكرسي هيضيع. فالملأ كبار رجال الدولة المنتفعين، وكان موسى عليه السلام في مواجهة السحرة، والسحرة أقرب ما يكون في واقعنا للجهاز الإعلامي. موسى وقف أمام أقل ما قيل 70 ساحرة، ووصل بالعدد عند بعض المفسرين إلى 70,000 ساحر، لأنه سياق القرآن بيشعر أنه جمعا كبيرا، لأنه أذن في المدائن وحشر الناس حشرا، فجمع لهذا المشهد قوم كثر. بعض العلماء وصل بهم إلى قالوا 10,000 ساحر. انظروا موسى وهارون أمام هذا النظام في كبريائه وعلوه، ووصل بفرعون أنه كان في هذا الوقت القطب الأوحد في العالم، أمريكا في هذا الزمان القطب الأوحد يحكم الدنيا، الله بعد ذلك يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فكأنه سمى مصر قطب العالم. صار لموسى بعد ذلك ولبني إسرائيل بعد هلاك فرعون الدنيا كلها، الله سمى مصر خزائن الأرض في قصة يوسف، اجعلني على خزائن الأرض. فلبلادنا أهمية خاصة يعلمها العالم. شاهد، وقف موسى وفرعون أمام هذا النظام كله، وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وجاءوا كفرة فجرة في أول النهار وقالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. ووقفوا وهم ينادون بعزة فرعون أنهم الغالبون، وإذا بموسى عليه السلام وحده وبنو إسرائيل يترقبون مستضعفون أذلة لا يستطيعون أن يقفوا بجانب موسى في هذا الوقت، والمصريون ينتظرون اللحظة التي سيفوز فيها فريقهم القومي الصحراء ليأخذوا الجوائز من فرعون، وإذا بهم يقفون أمام موسى عليه السلام فيلقي الله المهاب في قلوبهم، فإذا بهم يستحيونه ويخجلون منه، فقالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بعض أهل العلم: استحيوه، لم يتعالوا عليه، لما وقفوا قدامه اتكسفوا منه، قالوا له: ترمي انت ولا نرمي احنا؟ قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فألقوا، وقد أتوا بعصيهم وحبالهم، أتوا بأنابيب من الزئبق، والوقت كان وقت ضحى، فإذا ما التمس الزئبق بالأرض الحارة إذا به يبدأ في الحركة وفي التلوي. رأى موسى، تتصور لو كان 70,000 أو 10,000، 10,000 أنبوبة يحدث فيها ذلك، 10,000، كيف سيصنع موسى؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. ألم تروا حديث بعض الإعلاميين وهو يتكلم عن الانتخابات وهو يقول: سبحان الله، بقالنا شهرين ثلاثة بنقول في الناس، وخطبة جمعة تسمعها امرأة في مطبخ تصنع صنع السحر في الناس. هذا وألق ما في يمينك، ما تصنع كلمة في خطبة جمعة يراها 500 واحد ولا 1000 واحد، في جهاز إعلام يراه الملايين، هذه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فانقلب السحر على الساحر، آية من الله تبارك وتعالى في نظام فرعون، ونسأل الله عز وجل أن يجري الأمر عندنا كذاك. في نظام فرعون السحر آمنوا، وليت الإعلاميون يؤمنوا، آمنوا وألقوا في الحال سجدا لله تبارك وتعالى، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. آمنوا رغم أنهم كانوا سحرة، والسحر كفر كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار بإسناد الحسن، قال: ليس منا من سحر أو سحر له. وفي الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. كفر. لكن كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة، وكانوا في آخر اليوم في آخر النهار شهداء بررة. فإذا بهم يقفون أمام فرعون يقولون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله أكبر. ولم تفلح تهديدات فرعون الشديدة لهم، فإذا بهم يتوعدهم أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاء، وأنه سيصلبهم في جذوع النخل، ولم يقل على جذوع النخل، هم والنخل حاجة واحدة. إذا رأيتهم ظننتهم جزءا من النخل من شدة الصلب. هكذا شأن الفراعين، وصنع بهم ذلك، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فكان يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى حتى لا يكون هناك توازن، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ثم يقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وصلبهم. وقتل في هذا اليوم هؤلاء القوم البررة. لكننا تخلصنا بهذا من ضلع من أضلاع نظام فرعون السحرة. آمن الإعلاميون، آمن السحرة، وبقي بقية النظام. حينها كان ما بعد هذا اليوم يوم الزينة، وموسى عليه السلام أخذ بني إسرائيل بأمر من الله تبارك وتعالى أن يبوئ لهم بمصر بيوتا، ويجعل هذه البيوت قبلة، وأن يقيموا الصلاة. فمكث فيهم 40 سنة، أخذهم بعيدا عن بطش فرعون، وأقاموا في هذا الوقت سنة الله عز وجل فيما قبل هلاك الفراعين. كان لابد من أن يكون تهيئة ربانية لهذا الجيل، فأقاموا الصلاة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الدعوة في مكة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم أمر الله عز وجل موسى أن يتوجه تلقاء أرض الشام التي هي أرضهم، التي كانوا هم منها من بني إسرائيل من أيام نبي الله يعقوب ممن كان قبلهم، أن يتوجه تلقاء الشرق وأن يسر بأهله ليلا. فبالفعل أخذ موسى عليه السلام القوم. تعرفون كم خرج موسى؟ أولا بنو إسرائيل دخلوا مع نبي الله يعقوب ويوسف أرض مصر، كانوا 74 حاجة، و70 72 73 75 واحد بنو إسرائيل. لما خرج موسى بهم كانوا 600,000 600,000 خرج بهم موسى عليه السلام ليلا، وأتبعهم فرعون مشرقا. قالوا في هذه الليلة ولد للمصريين جمع فشغلوا، وقيل قتل منهم جمع فشغلوا في هذه الليلة التي خرج فيها موسى، أشغلهم الله عز وجل. وأتبعهم فرعون وقت النهار مع بزوغ الفجر، حتى وصلوا إلى ساحل البحر الأحمر. وهنا قال الناس لموسى عليه السلام لما رأوا فرعون بجيشه، تدرون بكم خرج؟ خرج 1,200,000 ضعفهم. فرعون خارج 1,000,000، أدي الجنود، أدي النظام كله خارج 1,200,000 قدام 600,000، الواحد قدامه 2. فهنا صرخ الناس في موسى من بني إسرائيل، قالوا إنا لمدركون، خلاص سنفنا، لا طاقة لنا اليوم بفرعون وجنوده، لا نستطيع أن نصنع شيء مع فرعون. فهنا قال موسى الذي كان من قبل كلما تحدث له حادثة يخاف، قال موسى بكل ثبات: كلا إن معي ربي سيهدين. وأنا أريدكم في زمان ما بعد الثورة أن نكون على هذا اليقين، كلا إن معنا ربنا سيهدينا، كلا والله لن يؤول الأمر إلا إلى خير بإذنه سبحانه، ولن يكون إلا ما يريد سبحانه من الخير. هذا حسن ظننا في الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله عز وجل بأن يضرب البحر، فإذا بالبحر أمواج البحر تقف وتتحول إلى كتل ثلجية، وإذا بأرض البحر تتحول إلى يابس، ويصير في 12 طريقة، 12 طريق قدامهم، والتلج البحر تحول إلى كتل ثلجية، وصاروا يرون بعضهم بعض من هذه الكتل الثلجية، وصاروا وتجاوزوا البحر، ورآهم فرعون، انظر ماذا يصنع الكبر. ظن هو وظن جنوده، مش هو ربكم الأعلى، مش هو ما علمت لكم من إله غيري، فلما كذا أنا اللي عملت كده، هو الذي صنع ذلك، فدخل بجنوده في البحر، هو يدري، لكن لما يستحكم بالإنسان الغفلة يتوهم ويصدق وهمه، فصدق نفسه فدخل في البحر على أنه سيجاوز. انظروا إلى الآية التي أردتها أن أريكم إياها، فعلى أنه سيجاوز البحر كما جاوز بنو إسرائيل البحر، فإذا بالبحر يطبق عليه وعلى جنوده وعلى هامان. هنا تخلصنا من فرعون ومن هامان ومن بعض الجنود، ولعل الذين هلكوا هم أولئك الذين لا ينسبون للشرف، ليسوا أشرافهم، وليسوا أولئك إلا من كانوا من أعوان فرعون ومن أعوان هامان. فتخلصنا من فرعون ومن هامان ومن الجنود ومن الملأ، فأغرقهم الله عز وجل. فماذا عقب القرآن على هذا المشهد؟ لننظر من هو الرئيس القادم. هذا ما نقف عليه في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، ثم أما بعد، حكى القرآن قصة موسى وفرعون خاصة في غالب السور المكية، قصة ذكرت في السور المكية أكثر مما ذكرت في السور المدنية، ومن هذه المشاهد مشهد غرق فرعون، وحكاه الله عز وجل في سورة الدخان، وموضعه في سورة الدخان له لفتة في التأمل، أتركها للواقع هل يصدقها أم لا. الله عز وجل قال أنه قال لموسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هنا اللفتة، لاحظوا الله عز وجل هنا يحكي عن هلاك فرعون إنهم جند مغرقون، ويحكي عن خيرات مصر، كم تركوا من جنات وعيون، أرض خير والله كلها خير، جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ثم قال كذلك وأورثناها، أي أورثنا أرض مصر قوما آخرين. لما تراجعوا كتب التفسير وراجعوها لما ترجعوا إلى بيوتكم ستجدونهم يقولون قولا واحدا نسب إلى قتادة أن قتادة قال وأورثناها قوما آخرين أي أورثناها بني إسرائيل، والقرآن يصدق ذلك وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وفي غير هذا الموضع يقول أورثناها بني إسرائيل. إذن القوم الآخرين بنو إسرائيل، لكنكم لو تأملتم ستجدون القرآن بعد ذلك تكلم عن بني إسرائيل. لماذا لم يقل القرآن وأورثناها بني إسرائيل، وإنما قال قوما آخرين ليسوا من بني إسرائيل؟ التاريخ الفرعوني يقول لو قلنا إن فرعون هذا كان منتسبا للأسرة الثامنة عشر، كذا يقولون من الأسر الفرعونية، يقولون أن الذي تولى بعد فرعون رجل يدعى مرنبتاح. بعض الناس يقول إن مرنبتاح هذا هو مؤمن آل فرعون، ابن عم فرعون الذي آمن، لكن الذي تولى لم يكن موسى، للذي تولى لم يكن موسى ولم يكن بنو إسرائيل. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أنه ربما تكون هذه الفترة الانتقالية لا تأتينا بموسى مباشرة، وإنما تأتينا بشخص آخر، أنا لا أريد أن أسميه توافقيا بطبيعة الحال، ولست بأي حال من الأحوال مؤيدا للفكرة، لكن أنا أريد أن أتأمل هذا المعنى قوما آخرين. من؟ هل هم بنو إسرائيل؟ إذن تأتي هذه الثورة تأتي بموسى، تأتي بالرجل الصالح، تأتي بأفضل المتاح. أما أنها ستأتي بشخص ليس هو ذاك، يكون له الأمر هذه الفترة الانتقالية ثم يورثها الله عز وجل موسى. لم يتولى موسى ولكن تولاها بنو إسرائيل، لأن موسى عليه السلام مات وهم في التيه، وتولى الأمر بعد ذلك يوشع ابن نون وفتح الأرض ودخل الأرض المقدسة ودانت له الأرض بعد ذلك. ربما يأتي يوشع هذا في فترة أخرى، ربما كان ذلك في شأن موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون بنحو 40 سنة، لا ندري. هل قوله تبارك وتعالى وأورثناها قوما آخرين يقول بهذا المعنى، أم أنه كما ذكر المفسرون هذه فقط لمحة قرآنية سيصدقها الواقع أو يكذبها؟ لا ندري، وإن غدا لناظره قريب، لكن دعونا نتفق على المحتوى قبل الشخص، نكون متفقين على المعنى قبل أن نكون متفقين على الشخص الذي نريده أن يحكمنا، نريده أن يتقي الله فينا، فإن العاقبة للمتقين كما قالها موسى أيضا لقومه لما قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فإذا نحن الذين سنصنع الرئيس القادم لسنا سنصنعهم عن طريق صناديق الانتخابات، وإنما سنصنعه بتصرفاتنا وبأحوالنا كما تكون يولى عليكم. فإذا كنتم في هذا الوقت أهل تقوى فسيتقي الله فينا من يأتينا، وإذا كنا على هذه المظالم وهذه السلوكيات وهذه الأخلاق التي نراها في زمان ما بعد الثورة فاحذروا ما ذكر الله به موسى عليه السلام بني إسرائيل، إذ قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا نعمة الله عز وجل التي كانت بزوال فراعين الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يخلص أهل سوريا من بشار عاجلا غير آجل. اللهم عليك به، اللهم عليك به، فإنه لا يعجزك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل. فنسأل الله أن يخلص الدنيا من الفراعين. لكن إنه قانون إلهي، لئن شكرتم لأزيدنكم. فاتقوا الله يتقي فينا الرئيس القادم العباد، وإلا فالحذر، إن عذابي لشديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك في سوريا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أنجز لهم وعدك، فإنك لا تخلف الميعاد. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم أذن بالفتح أو أمر من عندك عاجلا غير آجل. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.